fame, I chose it. Well, I don't know how I'm feeling. Then it's so hard, far I'm going. First it on my dachl, my rap, you know, dealing. When I run in HP vibe, no limit. No limit, tachtani, fi belo zarat filoni. Mishki pablo kitani, pow pow. Kenny gharat, I'm sorry. Inti we half a story. You don't love me. تكذبش علي تقول لي no, you want me. Popping pillies when I'm funny, ما جسني. تكذبش علي كنت عنقني تحسني. وانا في بيتي قاعد نصنع في حسني. بابا ما سلنا ما سيري. Mama saving now, no worry. Paradise no life, paradise no life, paradise no life. Baby ما سلنا ما سيري. Mama saving now, no worry. Paradise no life, paradise no life, paradise no life. Using my gun, 47 my man. Gucci my brand, قوم بيخلو في السن. بس منو game, حوما زناقي وزبين. انتي مش بين وانا عاطي اللي كان. انا راني ريسك على جيلك believe me. وانا راني ديب في الدروب you save me. فينك انا نقرا في دموعك تشوفني. Paradise no life. وانا راني ريسك على جيلك believe me. وانا راني دوبي في الدروب you save me. فينك انا نقرا في دموعك تشوفني. Paradise no life. 27 وانا عيني نقلوز. حب الشارع من يدون.